اتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا الملك ينفعه ولا الحراسة تنفعه ولا المخابرات تنفعه ولا 24 مليار دولار تنفعه. 24 مليار يعني 24,000 مليون دولار يملكها الشاه. الشاه كان يملك دورة مياه صنعت من الذهب الخالص وقدر ثمنها ب2 مليون جنيه. دورة مياه من الذهب ليضع فيها دوله المبارك. 2 مليون جنيه ثمن دورة مياه الشاه. وقد شوه الله وجه الشاه لن ياخذ معه دولارا واحدا ولا جنديا يحميه من عذاب الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ان العبد المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وان العبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. لم ياخذ معه شيئا لان مصلحة الجمارك على باب القبر مكتوب عليها: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. معشر السادة، صوموا يوم عرفة، اليوم التاسع، يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، فان صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. واذا ذبحتم الضحايا فلا تذبحوها الا بعد صلاة العيد. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، يعني ليس بضحية. اسأل الله ان يجعله على امة محمد عيدا مباركا ميمونا. اللهم وسع ارزاقنا، واهد اولادنا، واستر عوراتنا، وامن روعاتنا، وارزقنا حج بيتك وزيارة نبيك، انك نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.